الرسالة، فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى بن مريم، وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقوله وسيدا وحصورا، أي هذا المبشر به، وهو يحيى سيد من فضلاء الرسل وكرامهم، والحصور قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء، وقيل هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة، وهذا أليق المعنيين، ونبي من الصالحين الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. طيب. فهذان مانعان. طيب، بس ناخذ ما مر معنا في عدة يعني وقفات مهمة جدا. أولا الله سبحانه وتعالى قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذكر أربعة أنبياء أو أربعة أشخاص، ثلاثة أنبياء والرابع رجل صالح. آدم نبي، ونوح نبي، وإبراهيم نبي، وعمران رجل صالح. طيب، لماذا خص هؤلاء؟ يعني آدم، قلنا خص آدم لأنه أبو البشر، ولأن الله اصطفاه فخلقه بيده وجعله نبيا وكلمه، كلم الله آدم: يا آدم اسكن. نوح قالوا لأنه أبو البشر الثاني، لأن هو ذرية من حملنا مع نوح، فهو أبو هذه الذرية التي جاءت من نوح، لأن الله أغرق كل من على الأرض إلا من ركب السفينة، فتميز نوح بهذه الصفة حتى قيل إنه أبو البشر الثاني. وأما إبراهيم فلأنه خليل الله ولأنه أبو الأنبياء فخصه الله، فأكثر الأنبياء يرجعون إلى إبراهيم، سواء من نبينا محمد الذي يرجع إلى إسماعيل ثم إلى إبراهيم، أو يعقوب وإسرائيل وما تسلسل منهم من أنبياء بني إسرائيل، كلهم يعودون إلى إبراهيم عليه السلام. طيب، وعندنا يعني قال: وآل عمران. عمران هذا رجل صالح ليس بنبي، وهذا يدل على أن الصلاح قد يكون له أثر كبير على الإنسان وعلى من حوله، فالله سبحانه وتعالى أصلح هذا الرجل لما كان صالحا، وأصلح ذريته، وهم يعني ذرية عمران، ومن ذرية عمران عيسى، وهو أحد أولي العزم من الرسل، عيسى ابن مريم بنت عمران. طيب، هذا الرجل عمران يعني من صلاحه أيضا أثره يعني أنه خلد ذكره في القرآن الكريم، وشرفه الله، بل شرفه بتسمية سورة كاملة، سميت رجل صالح، يعني ليس النبي ولا في يعني إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني رفع شأنه لصلاحه. ما كان أبوك امرأة سوء، فذكر الله سبحانه وتعالى هنا. طيب، قد يأتيك شخص يقولك: طيب، إذا قلنا إن آدم ونوح وإبراهيم هؤلاء أنبياء ورسل واصطفاهم الله، لماذا أدخل هذا الرجل الصالح معهم؟ نقول: لأن الله سيرتب عليه عيسى بن مريم الذي الكلام يدور حوله في هذه السورة. الآن كل الكلام الذي يدور كما تقدم وكما سيأتي أيضا وهو أشد وأكثر، كله يدور في مناقشة النصارى في عيسى بن مريم وبيان حقيقة عيسى من هو. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، هذا حقيقة عيسى، وعيسى بين حقيقته، قال: إني عبد الله أتاني الكتاب، وقال: اعبدوا الله ربي وربكم. فالله أراد هنا أن يعني، ولذلك الآيات الآن بعدها والقصة كلها تدور حول الوصول إلى عيسى بن مريم، وأن عيسى بن مريم مخلوق، وأنه عبد من عباد الله، وليس ربا، وإنما يعني ليس يعني ربا يعبد من دون الله، كل هذه يعني إرادة الله أن يصل لها أن يوصل العباد ويبين لهم حقيقة عيسى. طيب هذا واضح. يقول هنا والله سميع عليم. طيب قال نعم قال على العالمين، المراد بالعالمين هنا عالمي زمانهم، عالمي زمانهم، ولا يقال العالمين على الإطلاق، فإن أفضل العالمين على الإطلاق هو محمد بن عبد الله، هو أفضل الخلق على الإطلاق. طيب وأفضل سيد هو سيد ولد آدم، وهو أفضل ذرية آدم. طيب قال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يقصد أن هذه كلها البيوت الكبار كما ذكر السعدي يعني ذرية بعضها من بعض، كلها مترتب بعضها على بعض. طيب قال ثم دخلت القصة في امرأة عمران، وهي امرأة صالحة عابدة لله سبحانه وتعالى، ولذلك شرفها الله بأن رزقت بهذه البنت الطيبة العابدة الصالحة وهي مريم، ورزقت في ذرية في أيضا من ورزق منها عيسى الذي هو نبي رسول من أولي العزم فشوف كيف أثر الدعاء من هذه المرأة. حتى قال بعض المفسرين إن امرأة عمران كانت امرأة عاقر لا يولد لها، فسألت الله وطلبت من الله، وهذا يدل على أن الإنسان لا ييأس بل يتعلق بربه. فلما دعت ربها وسألت الله سبحانه وتعالى استجاب الله دعاءها ورزقها، لأنها طلبت أن الله يرزقها، وأنها نظرت لله قالت إن رزقني الله بولد وحملت بهذا ووضعته لأجعلنه حرا عتيقا للمسجد الأقصى، لا أريده أن يخدمني ولا يخدم شيئا من عندي، إنما يخدم المسجد الأقصى، فجعلته للمسجد، ولكنها بحكمة الله جعلها أنثى. والخيرة كما قال الخيرة فيما يختار الله سبحانه وتعالى، صارت يعني خير لها بإذن الله، امرأة صالحة جاء منها عيسى بن مريم. طيب في بس بعض الوقفات، يقول إني نذرت ما في بطني محررا، أي حررته لخدمة البيت المسجد الأقصى والمتعبدين فيه. طيب قال فتقبل مني، شوف سألت دعاء، قال تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفي هذا دلالة على أن الإنسان يتوسل بأسماء الله الحسنى إذا دعا. شوف قالت تقبل مني إنك أنت السميع العليم، ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد قال اللهم اغفر لي وارحمني أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهكذا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وهكذا يحاول أنه يدعو ويتقرب إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته. طيب تقول إنك سميع الدعاء، قال هنا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة والله أعلم بما وضعت، يعني تقول والله أعلم بما وضعت، يعني بما وضعت أنا، وقراءة الأخرى والله أعلم بما وضعت. قالت وليس الذكر كالأنثى، هي تتكلم عن حالة، يعني بعض الناس يفهم الآية هذه أن ليس الذكر كالأنثى على الإطلاق، قد تفوق الأنثى الذكر، ليس الذكر كالأنثى مو دائما أن الذكر أفضل من الأنثى، قد تفوق الأنثى الذكر كثير من الرجال كما ذكر الشيخ هنا، لكن هي تتكلم عن حالة معينة. هي تقول أنا نظرت المسجد والأنثى لا تصلح المسجد، يأتيها الحيض ويخاف عليها من العدو، لا تدافع عن نفسها، ليس لها قوة، لا تتناسب أن تكون عند الرجال دائما، يعني في هذه الصفة، فهي تقول هذه حال معينة. طيب قال وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. هذه في فائدة، ما هي؟ أنه يعني لا مانع أو أنه يجوز تسمية المولود في يوم ولادته يجوز، وإن انتظر أيام كلها صحيحة، كلها جائزة. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ينبغي الإنسان أن يدعو له ولذريته. ولذلك شفقة استعاذت بالله لها ولذريتها. ولذلك جاء في الحديث قال ما من مولود إلا يعني إلا ويمسه الشيطان، يعني ما من مولود إلا ويصرخ من مسة الشيطان إلا مريم وابنها عيسى، فما استطاع الشيطان أن يمسهم لهذه الدعوة ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى يعني لما دعت تقبلها الله بقبول حسن وأنبتها، يعني الله تولى أمرها وسخر لها من يكفل من يكفلها أو من يكفلها، وهو زكريا الذي يعتبر نبي ورجل صالح ويتولى أمر هذه ويربيها. لا شك أنها ستتربى على يعني يد رجل صالح ويد نبي. طيب بس عنده يعني وقفات. يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب قال ما هو المحراب؟ قال هو مكان مرتفع في المسجد، مثل الغرفة المرتفعة في المسجد تسمى محراب، تسمى محراب يصلى فيها. طيب قال وجد عندها رزقا، ما هو الرزق؟ هذه قالوا إن الملأ إن جبريل يأتي بها لها، وهذه تسمى كرامة، تسمى كرامة لا ولا تسمى معجزة، وإنما تسمى كرامة، لأن الأولياء لهم كرامات والأنبياء لهم معجزات، وهي ليست نبية وإنما هي من أولياء الله الصالحات. طيب أو من أولياء الله الصالحين. طيب وجد عندها رزقا. أحيانا الإنسان ينتهز فرص، مثل ما انتهز زكريا الفرصة لما رآها بهذا الصلاح وأن أمها دعت لها، لأن زكريا زوج خالتها، زكريا زوج خالتها، يعني زكريا قريب لها جدا، يعني زوجة زكريا تعتبر خالة لمريم، فاستغل الفرصة بدعاء أم مريم فدعا ربه، قال هنالك دعا زكريا ربه ودعا بهذه الدعوات الطيبة، قال ذرية طيبة، ولم يقل ذرية، قال ذرية طيبة، وتوسل قال إنك سميع الدعاء، وقوله فنادته الملائكة هذا دليل على استجابة الله على طول، لأن الفاء تفيد الإسراع، فنادته الملائكة. وشوف لاحظ قال الحال كونه قائم، كونه قائما يصلي في المحراب، هذه يعني دليل على تعلقه برب دائما وكثرة عباداته. اي نعم. يقول السعدي هنا أن الله يبشرك يا زكريا بيحيى، وهذه بيحيى قال مصدقا بكلمة من الله، قال هذه الكلمة هي كلمة من الله، هي عيسى بن مريم. عيسى بن مريم يعني ولد بعد ذلك لأن ولدت مريم، فلما رأى هذه رأى مريم بهذا الأدب وهذا الخلق وهذه العبادة، وأنه رزقت أمها وهي لا تلد، استغل الفرصة ودعا ربه فرزق بيحيى، ثم إن مريم كبرت بعد ذلك ورزقت بعيسى، فعيسى يعني جاء بعد يحيى، ويحيى وعيسى كما في الحديث ابناء الخالة، ابناء الخالة، يعني بينهما قرابة شديدة. طيب فسر الشيخ الحصور لما قال في صفات يحيى، لما ذكر الله صفات يحيى قال بيحيى قال سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الحصور كثير المفسرين يقول الحصور الذي لا يأتي النساء أو لا يولد له، قالوا هذا هو الحصور. الشيخ ذكر قول المفسرين وذكر قولا آخر، فكأنه مال إلى القول الآخر، وهو الحصور الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة. يقول هذا أليق أنسب، يعني الذي لا يأتي النساء لضعف فيه وعدم شهوة أو لا يولد له، هذا نقص، والأنبياء الله يختار من الأنبياء من فيهم الكمال ليس فيهم نقص. ولذلك لما اتهم اليهود موسى بأنه آدر بين الله لهم هذه التهمة، كشف الله لهم هذه التهمة وبين بطلانها. لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. طيب نعم. يقول هنا لحظة، يقول هنا يقول هذه قرأناها. طيب اقرأ، تفضل اقرأ. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر فهذان مانعان، فمن أي طريق يا ربي يحصل لي ذلك مع ما ينافي ذلك؟ طيب طيب لحظة عشان ما نطول في التعليقات، قد تفوت كثير من السامعين أو الحاضرين. الآن هو دعا ربه أن يرزقه، ثم يقول، ثم يتعجب، يقول كيف يرزقني الله؟ كيف تدعو الله عز وجل ثم تتعجب؟ هذا فيه إشكال عند بعض الناس، يقول كيف يدعو يتعجب؟ نقول لا، هو دعا وسأل الله لا على وجه التعجب، سأل الله استفسارا، كيف يأتي، كيف سأرزق، هل سأتزوج امرأة أخرى ولا ماذا سيكون لي؟ فيقول أنا عندي ما عندي سبب، عندي سببان يمنعان الذرية، أول شيء الكبر في سني، والأمر الثاني المرأة عاقر عقيم لا تلد، فكيف سيكون هذا؟ ما هو ما وجهه يعني؟ هل المرأة ستعود شباب المرأة وسيزول عنها هذا المانع كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، قال وأصلحنا له زوجة، يعني أصلحنا الرحم للحمل، أو أنها يعني ماذا سيكون؟ هو استفسار فقط. نعم تفضل. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فإنه كما اقتضت حكمته وجريان الأمور بأسبابها المعروفة فإنه قد يخرق ذلك، لأنه الفعال لما يريد الذي قد انقادت الأسباب لقدرته ونفذت فيها مشيئته وإرادته، فلا يتعاصى على قدرته شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة وما بلغت. قال رب اجعل لي آية ليحصل السرور والاستبشار، وإن كنت يا رب متيقنا ما أخبرتني به ولكن النفس تفرح ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف. قال آيتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وفي هذه المدة اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار أول النهار وآخرة، فمنع من الكلام في هذه المدة، فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر، وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية أخرى، فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار وشكر الله وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار. وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكريا، فإنما من الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير حساب ذكره وهيجه على التضرع والسؤال، والله تعالى المتفضل بالسبب والمسبب. والله تعالى يعني يقصد أن هذه من بركة مريم لما رأى فيها هذه العجائب وهذه الآيات، لكن كل ذلك يرجع إلى الله عز وجل، هو المتفضل وهو السبب والمسبب لهذه الأشياء. لاحظ أنه قال هنا، قال أنه لا يتكلم، ما يستطيع أن يتحدث مع الناس إلا رمزا إلا لإشارات، لكنه في التسبيح منطلق لسانه. وفي سورة مريم قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، ترجع لمن؟ ترجع إلى زكريا، يعني أنت سوي يعني معتدل، ليس فيك علة وليس فيك مرض، إنما هي آية فقط ثلاثة أيام حتى يعرف، يعني هذه الآية حتى يعرف كيف أن امرأته يعني قد حملت أو لا. طيب نعم اقرأ. أحسن إليك. والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب، ولكنه يقدر أمورا محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويعظم أجره. ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت في العبادة والكمال مبلغا عظيما، فقال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة، وطهرك من الأخلاق الرذيلة، واصطفاك على نساء العالمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فنادته الملائكة عن أمر الله لها بذلك. عندك فنادته ولا نادتها؟ فنادتها. فنادت الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله وتقوم بحقوقه وتشتغل بخدمته. ولهذا قال الملائكة: طيب يا مريم قلتي. طيب بس يقول الشيخ هنا: ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم، يعني كأن ذكر زكريا شيء عارض، لأن الحديث كله مع مريم، أم مريم زوجة عمران التي دعت ورزقت وسمتها مريم، كل السياق في مريم حتى يرتب عليه ذكر عيسى وأنه مخلوق وليس إلها من دون الله وليس ربا كما تزعم النصارى. فقصة زكريا هذه قصة عارضة. طيب ليش جاءت لماذا ذكر الله زكريا؟ نقول أولا لما بينهما من القرابة والوقت يعني الذي حصل، لأنهم عاش الجميع كلهم في وقت واحد، ولأن هذه آية وهذه آية. عيسى يعني آية عجيبة أنه يولد من غير أب، ويحيى يولد بين أبوين قد يئسا من الولادة، فذلك يذكر دائما في سورة مريم وفي آل عمران وفي سورة الأنبياء، لما قال الله سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، قال بعدها: والتي أحصنت فرجها. فربط بينهما لهذا السبب. الآن تعود الآيات إلى الحديث عن مريم ثم عن عيسى. نعم اقرأ. تفضل اقرأ أخا شيخ. إيه ولهذا قال الملائكة: يا مريم قنوتي لربك، أي أكثر من طاعة الخضوع والخشوع لربك، وأديمي ذلك واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين. فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها. ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص، وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا بتعلم من الناس، قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، حيث جاءت بها أمها فاختصموا أيهم يكفلها، لأنها بنت إمامهم ومقدمهم، وكلهم يريد الخير والأجر من الله، حتى وصلت بهم الخصومة إلى أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين، فأصابت القرعة زكريا رحمة من الله به وبها. فأنت يا أيها الرسول لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس، وإنما الله نبأك بها، وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص على وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة، وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من الأصول الكبار. طيب إذ قالت الملائكة. طيب شوف الآن يقول يعني هنا قال: ذلك من أنباء الغيب، أي ذلك الذي نقص عليك يا محمد من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم. هذا كثير هذا يسمونه التعقيب على القصة، كثير في القرآن يأتي الله بالقصة ثم يعقب عليها: وما كنت لديهم إذ يلقون، وما كنت في آيات كثيرة يعني يذكر الله سبحانه: ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، وما كنت ثاويا في أهل مدين. نعم، فآيات كثيرة يذكر الله يعني أن هذا وحي من الله وأن الله هو الذي تكلم به. طيب يا شيخ الآن الوقت يضيق بنا، والآن ستنتقل القصة إلى الحديث عن عن عن عيسى، ويعني بداية الكلام عن عيسى، لأن الله هنا قال: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فسيأتي الآن الحديث عن الحمل بعيسى وولادته وبعد ذلك ما يترتب على على قصة عيسى. كل هذا الحديث عن قصة عيسى وعن ماذا جرى له مع قومه لما دعاهم وأنه مكروا ومكر الله وأن الله رفع عيسى لما قال إني متوفيك ورافعك إلي إلى آخر الحديث عنه. طيب نقف عند هذا إن شاء الله في يعني اللقاء القادم بإذن الله يعني إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده عند الآية رقم كم الآن؟ 37 يمكن الشيخ. إيه نعم لا لا إيه. وإذ قالت الملائكة يا مريم هذه الآية 45 يعني احنا بدأنا من الآية 33 إلى الآية 45 يعني قاربنا الثمن تقريبا وفي بركة ما شاء الله الحمد لله نفعنا الله سبحانه وتعالى بهذا ونسأل الله يبارك لنا ولكم وجزاك الله خير بارك الله فيك نلقاكم على خير إن شاء الله إن شاء الله الله يحفظك حياكم الله السلام السلام ورحمة الله.